Book 2 46 46 في صالة الديسكو ديسكو で هل هذا المكان غير محجوز؟ この席空いていますか؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ あなたの横に座ってもいいですか？ بكل سرور. どうぞ。 كيف وجدت الموسيقى؟ この音楽は好きですか？ عالية قليلا. ちょっとうるさいですね。 لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. でもバンドの演奏は上手ですね。 هل تأتي مرارا إلى هنا؟ ここにはよく来るのですか؟ لا، هذه هي المرة الأولى. いいえ、初めてです。 لم أكن هنا من قبل أبدا. 来たことがありません。 هل تريد أن ترقص؟ 踊りますか？ ممكن لاحقا. 多分、後で。 لا أستطيع أن أرقص جيدا. あまりうまく踊れません。 هذا سهل جدا. とても簡単ですよ。 أنا أريك. やってみせましょう。 لا, في المرة القادمة. いいえ、また今度。 هل تنتظر أحدا؟ 誰かを待っているのですか？ نعم, أنتظر صديقي. ええ、ボーイフレンドです。 ها هو يأتي هناك بالخلف. あそこから来るのがそうです。